أتى الصخرة فوضع إصبعه فيها فخرق وشد بها البراق. بعيد. وقيل إن جبريل عليه السلام قال يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم. قال جبريل عليه السلام فانطلق إلى أولئك النسوة تكلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة. فانتهى إليهن تكلم عليهن فرددن عليه السلام فقال من أنتن؟ فقلنا خيرات الحساب نساء قوم أبرار نكوا فلم يجرنوا وأقاموا فلم يضعنوا وخلدوا فلم يموتوا. ثم لما دخل هو وجبريل المسجد صلى كل منهما ركعتين بعد عيد مجد. فلما فرغا لم يلبس صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى اجتمع في المسجد ناس كثيرون بأن نزلت الملائكة الذين شأنهم الصعود والهبوط وحشر الله تعالى له جميع الأنبياء والمرسلين وزاد في المسجد حتى وسعهم. فأنزل جبريل وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم. فأخذ جبريل عليه السلام يده صلى الله عليه وسلم فقدمه وصلى بهم ركعتين. وشد بها البراق في وجهه ضعيف. وقيل ان جبريل عليه السلام قال يا محمد هل سألت ربك ان يريك الحور العين؟ قال نعم. قال جبريل عليه السلام فانطلق الى اولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة. فانتهى اليهن فسلم عليهن فرددن عليه السلام فقال من انتن؟ فقلنا خيرات الحسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا وأقاموا فلم يضعنوا وخلدوا فلم يموتوا. ثم لما دخل هو وجبريل المسجد صلى كل منهما ركعتين يعني تعيش مسجد. فلما فرغا لم يلبس صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى اجتمع في المسجد ناس كثيرون بأن نزلت الملائكة الذين شأنهم الصعود والهبوط وحشر الله تعالى له جميع الأنبياء والمرسلين وزاد في المسجد حتى وسعهم. فأذن جبريل وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم. فأخذ جبريل عليه السلام يده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. ولما سلم قال له جبريل عليه السلام أتدري من صلى خلفك؟ قال لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله. يعني من قدير الزمان مو من مية من ألف. ثم أثنى كل منهم على ربه بثناء جميل الأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم كلكم أثنى على ربه وأنا مثنى على ربي وأنا بدي أثني. ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي فيه القرآن فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما. فقال ابراهيم عليه السلام بهذا فضلكم محمد. هو هو اول ما خلق الله اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وكان خاتم النبيين. هو الفاتح فتح العموم الاول وهو الخاتم خاتم النبيين. ثم اتي بالمعراج ما بده يطلع ايش يطلع على المعراج خلاص الاسراء. وهو سلم اعلاه قد جاوز السماوات واسفله موضوع على الصخره وهو من جنه الفردوس منضد باللؤلؤ وغيره من معادن الجنه. فصعد عليه هو وجبريل عليه الصلاه والسلام وسبقه جماعه من المسلمين من المرسلين لملاقاته في السماوات تعظيما لقدره الشريف صلى الله عليه وعليهم اجمعين. فلقي في السماء الاولى ادم عليه السلام، وفي الثاني عيسى ويحيى اولاد خالد، وفي الثالث سيدنا يوسف، وفي الرابع سيدنا ادريس، وفي الخامس سيدنا هارون، وفي السادس سيدنا موسى، وجمع من النبيين والمرسلين صلوا الى اول له هناك لا يعلم عددهم الا الله تعالى. وفي السماء السابع ابراهيم الخليل، وفي كل سماء يدق جبريل بابها فيقول البواب من هذا؟ من عبد الباب؟ فيقول جبريل فيقول ومن معك؟ فيقول محمد، فيقول أوقد أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيقول مرحبا به وأهلا، ويفتح لهما ويدخل. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على من لقيه من الأنبياء فيرد عليه ويرحب به، ويسأل جبريل عن كل واحد فيقول هذا فلان. ولما سلم على إبراهيم رد عليه السلام ورحب به وقال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال يا نبي الله إنك ملاقي ربك في هذه الليلة، وأن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك فافعل. سيدنا إبراهيم اسمه الصف الأول. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان الخطاب قال يا رب إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسح الأمم السابقة، فما أنت فاعل بأمتي؟ هيك الهم أمته دائم الدوم همت أمته. فقال أنزل عليهم الرحمة أبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني منهم أجبته، ومن سألني منهم أعطيته، ومن توكل علي كفيته، وأشكر على العصاة منهم في الدنيا وأشفعك فيهم في الآخرة. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم، وأنا لهم ما عاشوا، وأنا لهم إذا ماتوا، وأنا لهم في القبور ويوم النشور. ووجد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه، وقوم في ألوانهم كدرة. فدخلوا أنهارا واغتسلوا فيها صارت ألوانهم مثل أصحابهم، فسأل جبريل عنهم فقال أما بيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الآخرون فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. وقيل له صلى الله عليه وسلم هذا مكان من قضى نحبه أي مات على ملتك الحنيفية. الله إن متنا على دينك يا رب. فتهلل وجهه الله سبحانه عند سماع ذلك، ثم دخل البيت المعمور فصلى فيه، وهو بيت المعمور هذا في السماء السبعة مثل الكعبة، فوق الكعبة تماما له بابين. قال ثم دخل البيت المعمور فصلى فيه وهو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وورد أن الله تعالى أمر بنصب منبر على بابه يوم الجمعة، وتحضر الملائكة الكروبيون ويؤذن لهم جبريل ويصلي بهم ميكائيل إماما، وإذا فرغوا من صلاتهم يقول جبريل اللهم اجعل ثواب أذاني للمؤذنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ميكائيل اللهم اجعل ثواب إمامتي للأئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول الملائكة اللهم اجعل ثواب صلاتنا للمصلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى أفتسخون علي وأنا أولى بالجود والكرم؟ يعني انتم اكرم مني؟ اشهدوا اني قد غفرت لمؤمني امه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يفترقون الى الجمعه الاخرى وهكذا. هنيئا من هني المصلين ومن هني المؤمنين. ثم رفع صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى، فاذا هي شجره عظيمه نابته على سلم المسك، يخرج من اصله انهار من ماء غير آس أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، والورق منها تظل الخلق، ونبقها مثل قلال هجر. ثم دخل الجنة فرأى فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورأى مكتوبا على بابها الصدقة 10 أمثالها والقرض 18، الأرض 18. فسأل الجبريل عن سبب ذلك، فقال لأن السائل يعني الشحات، لأن السائل يسأل وعنده شيء، والمستعرض لا يستعرض إلا من حاجة. واستقبلته جارية فقال لها أنت لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لزيد بن حارثة، أبو سيدنا أسامة يعني خادم صلى الله عليه وسلم. قالت لزيد بن حارثة، ثم عرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته، لو طلع فيها الحجارة والحديد لأكلتها. الغضب بناتي، الغضب اي بفهم اهل الغضب، لما الانسان بيكون عامل عمل ما حسن قلبه شلون، ضميره شلون. وراى مالكا خازنها، سيدنا مالك خازن النار، فاذا هو عابس يعرف الغضب في وجهه، لم يضحك قط ما بيعرف ايش بعد. وراى فيها قوما ياكلون الجيف، فطيب فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، يعني الآن الغيبة. ثم أغلقت النار دونه، ثم جاوز سدرة المنتهى فغشيته سحابة التجليات أي غطته وحجبته، فتأخر جبريل عن المقصود، فتأخر جبريل عن الصعود، فقال له يا جبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله؟ فقال هذا مقامي ولو جاوزته لأحرقني النور. فقال له عليه الصلاة والسلام يا جبريل ألك حاجة عند ربك؟ فقال سلله أن يأذن لي أن أبسط جناحي على صراط أمتك حتى يجوز عليه آليني إكراما وإجلالا لك يا رسول الله. قال له جزاك الله خيرا. ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تعالى له ملكا يشبه أبا بكر رضي الله عنه في الصورة، لأجل أن يؤانسه مع ارتقائه، إلى أن سمع مناجا يقول تقدم يا أكرم الخلق، فدنا حتى وصل إلى الحضرة القدسية والمقامات العلية، فرأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه رؤية تليق بجنابه، فخر ساجدا وكلمه ربه عز وجل عند ذلك. قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فقال صلى الله عليه وسلم إنك اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وألنت لداود الحديد وعطيت سليمان ملكا عظيما وعلمت عيسى التوراة والإنجيل الكريم وعدته أمه من الشيطان الرجيم. قال له الرب تبارك وتعالى قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا وعطيتك 7 من المثاني وخواتيم البقرة ولواء الحمد وجعلت أمتك خير أمة أخرجت الناس وفرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. قال له يا محمد اين حاجة جبريل؟ وجبريل وصى. قال الله سبحانه وتعالى يا جبريل يا محمد اين حاجة جبريل؟ قال الله ما انت اعلم بها. قال قد اجبته لما سأل ولكن لمن احبك وصاحبك. لا لا لا لا بطعب كريم بطعب الرجل. وفي رواية لمن اكثر الصلاة عليه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من المناجاة انجلت عنه السحابة واخذ جبريل عليه السلام بيده وهبط معه الى ان وصل الى موسى عليه السلام فقال له ما فرض الله عليك وعلى امتك. يعني السماء السادسة سيدنا موسى كان السماء السادسة. قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى جبريل عليه السلام يستشيره في الرجوع الى المراجعة فاشار اليه ان نعم ان شئت. شوف الادب ادب سيدنا جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم لما استشاره اشار له لك قال له عادي لك انت لانت رئيسنا رئيس الكل. لا اله الا الله لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه. قال له سيدنا علي يا ابا بكر كلنا صاحبنا صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا. قال يا علي صاحبنا صلى الله عليه وسلم اعطيت الصحبه حقها. قال صدقت يا ابا بكر لا يعرف الفضل الا اهل الفضل. اذا اردتم ان تجتمعوا باهل الفضل فعليكم تصيروا اهل الفضل عليكم الطهاره والنزاهه. فرجع صلى الله عليه وسلم سريعا حتى انتهى الى الشجره فغشيته السحابه فلما وصل الى مكان الخطاب خر ساجدا وسال التخفيف فوضع عنه خمسا فهبط صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى موسى عليه السلام فاخبره بذلك فقال ارجع واسال التخفيف فرجع وسال التخفيف فحط عنه خمسا وما زال صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه عز وجل ويسأل التخفيف حتى بلغت مرات المراجعة تسعا وفي كل مرة يحط عنه خمسا ويرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه وتلذذ بسماع كلامه حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. فقال الله تعالى يا محمد هن خمس في كل يوم وليلة كل صلاة منهن بعشرة أي في الثواب فتلك خمسون أي ثوابا لا يبدل قولي لدي لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي. فهبط صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى موسى عليه السلام فأخبره فقال ارجع كل مرة واسأل التخفيف فقال قد استحييت من مراجعة ربي ورضيت بأحكامه. فقال اهبط بسم الله فهبط على المعراج الى بيت المقدس ولم يمر بملأ من الملائكة الا قالوا مر امتك بالحجامة حجام يعني. ثم ركب صلى الله عليه وسلم من البراق متوجها الى مكة فمر بعير لقريش جمال فلما دنا منها نفرت من سرعة مشي البراق وصرع بعير منها وانكسر. لما ارتعبت الجمال رجع في جمل وقع انكسر. ومر بعير قد ضلوا بعيرا لهم ضيعين جمل فسلم عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد بن عبد الله من مشركين قريش. فقال بعضهم هذا صوت محمد بن عبد الله. فلما وصل مكة واصبح صلى الفجر بقى صلى الفجر والعشاء هناك وقال لأم هانئ يعني أخت سيدنا علي اللي كان نايم بيته وقال لأم هانئ بنت عمه لقد صليت معكم العشاء ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت معكم الصبح اليوم ولأحدثن به القوم ولا أخشى من عتب ولا لوم. فقالت له: يا نبي الله لا تحدثهم بذلك فيكذبوك، ولا ولا تذكره لهم فيؤذوك. فقعد صلى الله عليه وسلم حزينا وعرف أن الناس تكذبه. فمر به أبو جهل بتاع المصيبة، مهما حدث مهما الصادق بده يحدث مهما كلف الأمر إلا بده يحدث. أجا أبو جهل بقى فرعونه أول واحد. قال: فمر به أبو جهل لعنه الله تعالى، فقال كالمستهزئ عم يستهزئ بالرسول: هل من خبر؟ كأن خبر جديد اليوم. فقال: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أصولنا بمكة؟ قال: نعم. فاستعظم ذلك ولم يرضى أن يكذبه مخافة أن يجحد، يعني يكذبه ويخبي إذا حضر القوم. بل قال له: إن دعوت قومك أتحدثهم بهذا؟ بتحكي له مثل ما حكيت لي؟ قال: نعم. فنادى اللعين بأعلى صوته: يا معشر بني كعب ابن لؤي، هلموا. فجاءوا إليهما. فقال أبو جهل: حدث قومك بما حدثني به. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسرى، عم بخبرهم بإيش؟ بالإسراء. فلما سمعوا ذلك هاجوا وماجوا واختلفت أحوالهم، فمنهم من صف ومنهم من وضع يده على رأسه متعجبا، وذهب جماعة منهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان عند أهله، فأخبروه الخبر فقال: هو صادق. ثم جاء إليه مسرعا فوجده مع قريش على الحالة المذكورة. فقال المطعم ابن عدي: يا محمد، كل أمرك قبل اليوم كان أمما سهلا، يعني غير أمرك اليوم. أنا أشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا ذهابا شهرا وإيابا شهرا، وأنت تزعم أنك أتيته في ليلة. واللات والعزى لا أصدقك، الصنم يعني الصنم. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت لابن أخيك، قد جبهته وكذبته. أنا أشهد أنه لصادق، أنا أشهد إنه لصادق. فقال: يا محمد، وهذول في بعضهم ما بقوا يعرفوا محمد عندهم صادق، الصادق الأمين، ولكن قضيه بنت البلد قضية لا عم عرفوها ولا فهموها، والكلام عم بقيه صادق الأمين. قالوا له: إيه خير إن شاء الله، خلي البعض العاقلين منهم خلي يصل بيت المقدس، إذا كان راه بيت المقدس هو عمره ما راه بيت المقدس ولا بيعرف بيت المقدس، خلي يصل لنا بيت المقدس. فقال: يا محمد، صف لنا بيت المقدس. فشرع يصفه لهم، فقال: بناؤه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل كذا. فما زال يصفه لهم حتى التبس عليه الوصف، فكرب كربا ما كرب قبله مثله. فنزل جبريل عليه السلام فاقتلع المسجد وجاء به حتى وضعه دون دار عقيل أو عقال، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويصفه مثل السينما ويصفه لهم. فسألوه عن أبوابه فنظر إليه وعدها بابا بابا بالتبعية. وأبو بكر جمعه: صدقت صدقت، كل ما يحكي كلمة قل له: صدقت صدقت، أشهد إنك رسول الله. فقالوا: إنه قد أصاب في الوصف، أفتصدق يا أبا بكر؟ إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح. قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. ومن ثم لقب الصديق رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ثم قالوا لبعضهم: إن القوافل في طريقه لبيت المقدس في تجارتنا. فسألوه عنها، قالوا: اسألوا، طالما هو رايح جاي من طريق بيت المقدس، نحن إن ابن عير يعني راح تجيب التجارة. اسألوا شافه ولا ما شافه؟ هذول مين يأكل عائل؟ قال فسألوه عنها فأخبرهم وبأمارات فيها الجمل الأورق الجمل كذا الجمل كذا. وسألوه عن قافلة منها متى قدومها، أي أول قافلة راحت، فقال يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم خرجوا إلى ظاهر مكة ينتظرونها، فتأخرت حتى كاد النهار ينتهي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فزيد له في النهار ساعة، وحبست الشمس حتى دخلت القافلة وأخبرتهم بخبره. نعم نحن سمعنا صوت محمد، وأخبرتهم بخبره. فلما لم يجدوا إلى تكذيبه سبيلا رجعوا إلى العناد والبغي والفساد ورموه بالسحر. قالوا إذا لك السحار، إذا كان هيك كله عم يشدوا له إذا السحار. ومنهم من توقف في حاله، ومنهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من نافع في الكلام، ومنهم من عاند وكذب، ومنهم من صدقه كان كافر أسلم، ومنهم من صدقه. فأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذا واعلم أن ذهابه بالسئل هون بقى أحد أهل الله، واعلم أن ذهابه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس يقال له الإسراء، ومنكره منكر الإسراء بعد عندي كافر. وهل ما بقدر لأنه سورة سبحان الذي أسرى بعبده. وصعوده من بيت المقدس إلى مكان الخطاب قال له المعراج، ومنكره بعد العلم به فاجر. وكانت مدة الإسراء والمعراج أربع ساعات، وقيل ثلاثا وقيل أقل، حتى ذكر السبكي في سائلته أنها لحظة، وذكر العلامة السحيمي في شرح على الأربعين إن بعض سلاطين مصر سمع من العلماء أن الإسراء والمعراج كان في 46 درجة، فأنكر ذلك وقال لا أصدق إلا النووي شيخه، اسمه الشيخ النووي، هذا كان من العلماء الكبار والذي يعتقد أهل الله وكان منهم. قال أنا بسأل شيخي هو الملك بذاته. فأرسل إليه، فجاءه الشيخ بمنطلة عن شطرنج، وكان السلطان يحب اللعب بها، فلعب معه فغلبه النووي مرتين، ثم قال له كش، أي اذهب يا مغلوب. فرأى السلطان نفسه في فلاتل وخلفه سبأ، فجعل يعدو ويخفي قنوات، والسبأ والسبع يعدو خلفه إلى أن وجد بيتا فدخله، فوجد في رجلا وزوجته وبنته. فقال له الرجل من أنت؟ فقال أنا سلطان مصر. قم قم وقال له الشيخ كش، قال له كش شاف حاله في برية واسعة عم برقد وليحه سبع من السبب في النوم سبع فايدة ثم بتيرجو عم برقد اجى على بيت شعب وجد في رجل وامرأة وبنت. قال له ايش عم ترقد ايش؟ قال له ما شايف سبع يا حقني من وانت؟ قال له انا سلطان مصر. قال له وينك وين بينك وبينهم؟ في اربع سنين او ثلاثة. قال فقال له بينك وبينها ثلاث سنين، واستعظم رجوعه اليها. ايش بقى يرجعني ثلاث سنين؟ وقال لك اخلع ثياب السلطنة وازوجك بنتي ومهرها ان ترعى ابني. فتزوجها، تزوج بنت الرجل، واتي له منها ذكران وبنت في سبع سنين. بقي عنده سبع سنين راعي ابن من وين؟ سلطان مصر. بقي سبع سنين راعي ابن، جاء صبيان وبنت. ثم تذكر الحالة الأولى الملك قال لك البيت البدلة اللي كنت لبسها وشوف حالك العمل أكلك وحده ولبس ثياب السلطنة فرأى السبع يعدو خلفه وهو يعدو أمامه ويقتل إلى أن وجد نفسه جالسا بين يدي النووي رضي الله عنه فقال له أين كنت؟ وقال له كش كلمة كش صافية العملية فقال له أين كنت؟ قال أنا قاعد بين يديك فحكى له النووي ما حصله قال له كنت بين يدي؟ قال له كنت بين يدي؟ وين البنت؟ والأولاد اجوك وراح وراح الإبن؟ حكى له قال وقال له كل ذلك في 17 درجة يعني دقائق فأنكر ذلك فأنكر الزائم والصر هو الملك خليفة فقال له انه يقر تأتي بأولادك من هذه الخزانة ففتحها وأتى بهم وصدق بالإسراء والمعراج لتلك المدة التاسعة